هذا سائل للبرنامج نور الدين له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: ما حكم السجود على العمامة وهل يجوز السجود عليها؟ الأفضل على المصلى، يسجد على المصلى، هذا الأفضل، يسجد على المصلى لا على العمامة ولا بل على المصلى، سواء مصلى سجادة أو مساط أو حصبة أو رمل، يسجد مع الناس على المصلى. فلو سجد على أطراف العمامة ما ضر، لو وضع جبهته على أطراف العمامة أو الغترة أو مشت أو هاي ما يضر، لكن كونه يسجد على المصلى الذي يصلي عليه الناس أو مصلى اللي هو يصلي عليه في بيته أفضل، يباشر المصلى بجبهته وأنفه. جزاكم الله خيرا.